الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا وإياكم إلى دينه، وأن وفقنا وإياكم إلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثوا بالحنيفية السمحة. فهذه الشريعة شريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، ولدرء المفاسد وتقليلها، فجاءت لحفظ الدين وحفظ النفس، فحرم الشرك ووسائله لحفظ الدين، وحرم سفك الدم وإزهاق الروح لحفظ النفس، وجاءت أيضا لحفظ المال، فحرمت السرقة والمعاملات المحرمة من الغش والخداع والربا إلى غير ذلك من المعاملات الممنوعة حفظا لهذا الأمر ألا وهو المال. جاءت هذه الشريعة لحفظ العرض، فحرم الزنا من أجل ألا تختلط الأنساب، وجاءت أيضا لحفظ العقل من أجل أن تحفظ هذه العقول، فحرم الخمر وحرم كل ما يذهب العقل، بل وجاءت في هذه الأمور حدود نص عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن الأمور التي أباحها الله جل وعلا للعبد في هذه الدنيا ألا وهو الكسب الحلال، بل يقول أهل العلم: والكسب الحلال فرض كفاية وقد يتعين، فقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والكسب الحلال إذا احتسبه العبد فإنه عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله ويتقرب بها إلى مولاه، فيزداد بها قربا إلى ربه، ويزداد بها إيمانا، وتزداد نفسه طمأنينة وسكينة. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال المفسرون: فامشوا في مناكبها، أي ابتغوا الرزق في مناكبها بوسائل الزراعة أو الصناعة أو التجارة، كما نص على ذلك الشنقيطي رحمة الله عليه. ويقول الله جل وعلا أيضا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر الله جل وعلا بالابتغاء من رزقه وبالابتغاء من فضله. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فديننا دين العمل، وديننا دين الكسب، وديننا دين الاكتساب بالحلال والرزق الذي أباحه الله جل وعلا. ولهذا كان الأنبياء من ذوي الحرف والمهن، فكان زكريا نجارا عليه الصلاة والسلام، فكانوا من ذوي الحرف والمهن، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أرعى غنما لقريش على قراريط، أي على دراهم، بل كان يتاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعمل. وأنتم تعلمون أن المال هو قوام الحياة، فإذا أردت أن تصون نفسك وأن تصون عرضك وأن تقوم على أهلك وأبنائك وبناتك، فلا بد لك من كسب تتكسب به، وطلبه عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى مولاه، يتقرب بها العبد إلى مولاه. فعليك أن تخلص النية وأن تصحح هذه النية من خروجك من بيتك، واشكر الله جل وعلا أن سهل لك هذا الطريق ويسر لك هذا الأمر. فكم من محروم حرم هذا الخير، هذا الخير الذي أنت فيه. انظروا إلى بلدان العالم ومن يجاوركم، فإنهم يتركون أوطانهم وديارهم وأبناءهم وأهاليهم ويتحملون المشاق ويركبون المخاطر من أجل أن يجدوا لقمة العيش، من أجل أن يجمعوا شيئا من المال فيكون غوثا لأهاليهم وغوثا لأبنائهم وبناتهم. فأنت من فضل الله عليك أن يسر الله لك الرزق وسببه، فعليك أن تحتسب الأجر وأن تخلص النية في اكتسابك لهذا الرزق المبارك. واعلم أن هذا الكسب عبادة تتقرب به إلى الله، وقد قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأوصي نفسي وأبائي وإخواني أن نخلص في أعمالنا، أن نخلص في أعمالنا، أن يكون همك أن تتقن هذا العمل وأن تؤديه على الوجه الأكمل والأتم، وأن تحرص على نفع بلدك ونفع وطنك هذه البلد، وخاصة في هذه الأيام التي تكالب عليها الأعداء من يهود ونصارى ومن غيرهم، فهم لا يريدون للمسلمين الخير ولا يريدون للمسلمين أن يعيشوا في أمن واستقرار. فانظر إلى أحوال أمة الإسلام اليوم: سفك للدماء وهتك للأعراض ونهب للأموال، اقتصادهم ضعف، وكذلك قاعدتهم العسكرية دمرت، وأمورهم السياسية قلقلت وضعفت. كل هذا من صنع أعداء الإسلام حتى تقوى دولة اليهود ويضعف أهل الإسلام والإيمان. فلابد أن نسعى أن نكون بأعمالنا الصادقة وإخلاصنا في أعمالنا أن نكون قوة لهذه البلد، أن نكون قوة لهذه البلد. فاخلص النية واحتسب الأجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. فأنت مكلف من هذه الشركة بوقت وجهد، بوقت وجهد، وبينك وبين هذه الشركة عقد، فأنت من موظفيها أو من منتجيها، فالواجب عليك أن تسعى إلى أن تكون مخلصا موفيا بشرطك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم. وما يقع اليوم من خلل في مثل هذه المؤسسات والشركات وغيرها وفي حال البلد عامة إنما لغياب الوازع السلطاني، فالناس يصلحهم أمران: الوازع الديني والوازع السلطاني. الوازع السلطاني لا شك أنه له دور عظيم في إصلاح الرعية، ولهذا يقول عثمان: من لا يزع بالقرآن يزع بالسلطان، أي من لم يتعظ بالقرآن فإن السلطان يرده. ولكن اليوم لما غابت السلطة ولما غاب السلطان أو ضعف السلطان، ينبغي أن ننمي في قلوبنا مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن نتقي الله جل وعلا. واذكروا: إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. في تلك الأيام قبل الأحداث ربما كان المنتج أو الموظف لا يستطيع أن يأتي بكلمة، وإن كان القانون مجحفا وإن كان النظام أو تلك المواد التي تنص عليها نظام الشركة مجحفة وفيها شيء من الظلم والتعدي على مصلحة الموظف، ومع هذا لا يستطيع أن يتكلم، يأتي وينصرف في الوقت المحدد. لماذا؟ لماذا تغيرت القلوب وتغيرت النفوس وتغيرت النيات بعد أن ذهب ذلك العهد بظلمه وجبروته وطغيانه؟ فنحمد الله سبحانه وتعالى الآن أنت موظف تستطيع أن تحاور، أن تتكلم، أن تشكو، أن ترفع أمرك إلى من هو أعلى منك. وكذلك المكافآت موجودة والمرتبات زادت، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، علينا أن نتقي الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليحرم العبد من الرزق بذنبه، بالذنب يرتكبه. فربما تكون هذه الذنوب وهذا الخلل في مواعيد المجيء والانصراف وفي عدم الانضباط وعدم القيام بهذا الخير، ربما يكون سببا في، والعياذ بالله، في ذهاب هذا الخير الذي أنتم فيه. رزق يساق إليك وخير يأتيك، فما لك إلا أن تكون مجدا مخلصا. وكما قال علي رضي الله تعالى عنه: لا يأتي بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فنخشى أن تتوالى الذنوب والمعاصي على الفرد وعلى المجتمع وعلى العائلة وعلى البلد، فيذهب الخير الذي نحن فيه. فكم من زمن بكينا منه ربما نبكي عليه، كما يقول الإمام الشعبي رحمة الله عليه. فلا بد من التعاون، ولا بد، بارك الله فيكم، من إخلاص النية واحتساب الأجر وتعظيم هذا الأمر. أنت تخرج من بيتك تأتي إلى هذا العمل، كم من إنسان حيل بينه وبين العمل، ما عين، ربما سنوات وهو يعاني من البطالة، يعاني من أعمال ربما شاقة عليه ما يستطيع أن يقوم بها إلا بجهد، تأخذ هذه الأعمال وقته وجهده، وأنت من فضل الله يسر لك هذا العمل ويسر الله لك هذه الوظيفة. فينبغي أن تخلص النية ولتعلم أن هذا الرزق الذي يأتيك هو من الله جل وعلا، وهذا العمل الذي تقوم به إنما هو سبب، سبب من أسباب الرزق. فعليك عبد الله أن تتقي الله في رزقك وفي مطعمك ومشربك، فإنك تطعم أهلك وأبناءك وبناتك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من جسد نبت من حرام إلا والنار أولى به، إلا والنار أولى به. فعليك أن تحرص على أن تكون لقمتك ورزقك حلالا. فالرزق الحلال يجعل في قلبك انشراحا واطمئنانا، ويجعل حياتك سعيدة بين أهلك وأبنائك، بخلاف الرزق الحرام. الرزق الحرام يا إخوة الذي فيه خلل وزلل، فإنه يعمي البصيرة ويضيق الصدر، يعمي البصيرة ويضيق الصدر. ويكفيك أن الذي يأكل الحرام لا يستجاب له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبادة رضي الله تعالى عنه: أطم مطعمك تستجب دعوتك، أطم مطعمك تستجب دعوتك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فرب أشعث أغبر يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، فأنى يستجاب له، فمطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فهذا الرجل على سفر وهو أشعث وأغبر ويرفع يديه، فدواعي الإجابة موجودة وأسباب الإجابة موجودة، ومع هذا لا يستجاب له. لماذا؟ لأن مطعمه حرام ومشربه حرام. فإياك من عواقب أكل الحرام في الدنيا والآخرة، إياك من عواقب أكل الحرام في الدنيا والآخرة. فيقول أهل العلم: أجمع العلماء على أن الله تعالى لم ينزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجر أعظم من موعظة المراقبة والعلم، أي أن تعلم أن الله يراقبك وأن الله يراك وأن الله جل وعلا خبير بأعمالك وأقوالك الظاهرة والباطنة. فإن أكل الحرام يبعد عنك هذا الاستشعار ويبعد عنك هذا الأمر. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله في نفسك، وألا تأكلن الحرام، فإنك إن أكلت الحرام ضعفت المراقبة بينك وبين الله. وهذا اللي واقع يا إخوة، هذا هو الواقع الآن. ربما يراقب المدير ويراقب المشرف وينظر إليه، لكن لا يراقبن ربه وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه وإحاطته، وكما قال جل وعلا في كتابه الكريم: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فينبغي على كل منا أن يراقب ربه، فإن أكل الحرام يبعد هذا الاستشعار. أيضا بارك الله فيكم أن أكل الحرام يمرض القلب، وإذا صار القلب مريضا فإنه لا يتأثر بالموعظة، ولا يتأثر بقراءة القرآن، ولا يتلذذ بمناجاة ربه سبحانه وتعالى. وإذا مرض القلب ربما وصل به إلى الموت، وإذا مات القلب فإنه لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه. فإذا أردت أن يكون قلبك من القلوب السليمة فعليك بأكل الحلال. قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشبهة وسلم أيضا من الشهوة، فإياك ثم إياك. أيضا من أثار كسب الحرام محق البركة، فكم من أناس يا إخوة ربما يتقاضون القليل، ولكن لصدقهم وإخلاصهم وإتقانهم في عملهم فإن الله يبارك لهم في هذا المال. أما من والعياذ بالله يراوغ في عمله ويغش ولا ينضبط فإنه والعياذ بالله يأتيه البلاء من الله سبحانه وتعالى، وتمحق البركة من رزقه وكسبه. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي زمان لا يبالي الرجل أمن حلال يأكل أم من حرام، أمن حلال يأكل أم من حرام. أيضا من أثار كسب الحرام سواد القلب وظلمة الوجه ومحق البركة في الرزق كما تقدم، وأيضا كثرة المصائب على هذا الذي يأكل الحرام في نفسه وفي أهله وفي أبنائه، فتراه من طبيب إلى طبيب ومن مصحة إلى أخرى كثرت عليه المصائب بسبب أكله للحرام والعياذ بالله. وكما قيل وكما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإخوة هذا المال كما قيل حلاله حساب وحرامه عقاب، فالمال الحلال تحاسب عليه يوم القيامة، وأما الحرام فإنك تعاقب عليه. أبو بكر كما جاء في صحيح البخاري أتى له غلامه بطعام، فلما أكله قال له: يا أبا بكر إن هذا الطعام من كهانة تكهنت بها في الجاهلية، من كهانة تكهنت بها في الجاهلية. فماذا فعل أبو بكر؟ أدخل يده في فمه فأخرج ذلك الطعام وأخرج ذلك الغذاء حتى لا يكون لهذا الطعام أثر على قلبه. لماذا حرمت علينا يا إخوان ذوات المخالب؟ ولماذا حرمت علينا لحوم السباع؟ لأن للحومها أثر على القلوب وأثر على النفوس، فإن من أكل لحوم ذوات المخالب والسباع يتأثر بها وتصير نفسه سبعية، ويصير نفسه انتقامية بأخلاق هذه الحيوانات التي يأكل منها. فالله الله يا إخوة في الإخلاص في طلب الرزق والعفاف فيه والصدق ومراقبة الله سبحانه وتعالى في ذلك. أيضا المواعيد، على الإنسان أن ينضبط يا إخوة. لماذا الإنسان يتأخر ويتوانى ولا ينضبط في ميعاده؟ المعذور معذور لا شك ولا ريب، بل عليك أن تكون من أول السباقين. فكثير من الناس يسألون: نحن ما عندنا عمل، نحن ما عندنا عمل في الشركة، فيعتذرون بهذا العذر. نقول: الشركة أخذت وقتك وجهدك، فإن لم يكن لك جهد وعمل فبقي الوقت، فهذا الوقت هو وقت للشركة ووقت لهذه المؤسسة، فيجب أن تكون حاضرا من وقت الدخول إلى وقت الانصراف. أما ما يقع اليوم يا إخوة من تعد وعدم التزام في المواعيد فالحق هذا فيه خلل عظيم، وفيه تضييع للمصلحة العامة، فيه تضييع للمصلحة العامة. فلا بد يا إخوة قوة شركتكم من قوة اقتصاد البلد، وقوة هذه الشركة لا شك أنها من قوة ليبيا. هذه الشركة تضم الآلاف من الموظفين والإداريين والمهندسين وأيضا من المنتجين والعمال وإلى غير ذلك، فكيف لو ذهب هذا الخير؟ كيف لو ذهب هذا السبب يا إخوة؟ فلا شك أن حقوق هؤلاء الناس ستضيع ومصالحهم ستذهب، لكن كيف يكون الذهاب؟ بالإهمال، بالإهمال وعدم الإخلاص وعدم مراقبة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل القائمين بحدود الله والواقعين في حدود الله بأولئك القوم الذين هم في سفينة، بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. فقال الذين في أسفلها: لماذا ما نخرق خرقا حتى لا نشغل من هم أعلانا؟ قال: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. فينبغي بارك الله فيكم الانضباط بالمواعيد الحضور والانصراف، وهذا أمر عظيم. أيضا بارك الله فيكم من الأمور التي تراعى طاعة المسؤولين والمشرفين، سواء المشرف الخاص أو من هو أعلى منه درجة، فإنهم لا شك ولا ريب أنهم يراعون مصلحة الشركة. وأنت كمنتج أو موظف عليك أن تطيع، ما دام أنه في طاعة الله وفي أمر قد أباحه الله فيجب عليك أن تطيع ما يأمرك به في مصلحة الشركة، وإياك أن تتخلف، لأن هذا أمر واجب قد أوجبه الله عليك وأوجبه عليك نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهؤلاء من أولي الأمر الذين إذا قالوا أو أمروا في مصلحة الشركة وفي المصلحة العامة عليك بارك الله فيك أن تقوم وأن تطيع وأن تظهر السمع والطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وعليك أن تقدر هؤلاء، هم أعلى منك درجة وأقدر منك كفاءة، وقد تعبوا ولهم دراية بأمور ربما لا تدري بها، فلا ينبغي على الرجل الذي هو في مستوى أدنى أن يتطاول على من هو أعلى. وهذا موجود الآن، ربما تجد من يقوم بأحوال النظافة ولا سخرية به حاشا وكلا، فهو أخونا وجزاه الله خير، ولكن أنزل الناس منازلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. فإياك عبد الله أن تسعى في إهانة هؤلاء أو في الإعراض عنهم أو في الطعن فيهم من أجل خلخلة الشركة وخلخلة سيرها، فإن هذا ليس بأمر مشروع، بل عليك أن تسمع وأن تطيع، وإياك أن تتخذ قرارا من نفسك. فالمصلحة العامة مطلوبة يا إخوة في استمرار هذا الخير، في استمرار هذا الخير. ومن وقع عليه ضرر، الحمد لله الأمور موجودة، هناك نقابة، هناك لجنة صلح تسعى في الإصلاح. أما ما يفعل اليوم يا إخوة من إضراب واعتصام وغير ذلك، فهذه من الأمور التي لم يأتي بها الإسلام قط، هذه من الأمور التي جاءت من الغرب يا إخوة، وفيها تفويت للمصلحة العامة وفيها ضرر على مصالح المسلمين العامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. يريد أن يشق عصاكم، هنا عندنا نفس مسلمة وعندنا دولة قائمة، دولة قائمة، هذا يريد أن يشق عصا الأمة، يريد أن يحدث الفوضى ويؤلب الناس على ولاة أمورهم وإلى غير ذلك، فأباح لنا الشرع أن نقتل هذا. من أجل إيش؟ من أجل المصلحة العامة. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا. فمثل هذه الأمور يا إخوة وهذه الأشياء فعليكم أن تجتنبوها، ليس فيها خير للمصلحة العامة. وقع عليك ضرر، لك مطالبات، تأتي بطلبات، تأتي بشكوى، تنظر إلى من يسمع كلامك، وعليك أن تصبر. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال للصحابة وهم خير الخلق؟ قال: إنكم ستلقون أثرة بعدي. ما معنى أثرة؟ أي أن يقدم من هو ليس بكفء عليكم، وربما حقوقكم تعطى لغيركم. هل قال أخرجوا عليهم؟ قالوا: ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فاليوم يا إخوة كثير من الشركات اليوم إضرابات واعتصامات، ويجتمع المجموعة في المدير الفلاني ما نريده، اجتمعوا بالتهديد وبالرسائل التهديدية وبالمضايقات وبغيرها. يأتي من ليس بكفر، يأتي من ليس بكفر. الإدارة لابد لها من أكفاء يا إخوة، نسأل الله جل وعلا العافية. يوضع من ليس بكف في غير المحل الذي هو أهل له، فيحدث خلل عظيم وخلل كبير. فيا إخوة لابد أن نراعي خير الخيرين وشر الشرين. من الناس إما كما يقال إما بيضة ولا سودة، إما 100% ولا 0% أبدا. ليش يا عبد الله؟ بل علينا نصبر ما دام أن الخير أكثر من الشر نصبر. ولهذا يقول أهل العلم، يقول أهل العلم: الفقيه من يرى خير الخيرين، من يرى خير الخيرين وشر الشرين، وليس الفقيه من يعرف الخير من الشر فقط. فلا بد إخوان أن نراعي بين المصالح والمفاسد، فمثل هذه الأمور بارك الله فيكم تجعل الأمر يضطرب، ولا تكون عونا على سير عجلة العمل وسير عجلة الشركة أو إلى غير ذلك من المؤسسات. وصل الحد حتى إلى طلبة المدارس، حتى إلى مستوى الإعدادي يا أخوان، بل وقيل حتى في الابتدائي يجتمع لا هذا المدرس ما نريده، يحتجون ويأتون أمام مكتب المدير: هذا المدرس لا نريده، ما يعرف مصلحته، كيف يلبى قراره وأمره وهو لا يعرف مصلحته. فلا بد يا إخوة أن نتقي الله جل وعلا وأن نصبر في مطالبنا. والحمد لله الذي نعرفه عن أهل هذه الشركة وعن مسؤوليها هو الخير والسعي في لملمة بارك الله فيكم هذا الخير. واحمدوا الله يا إخوة، احمدوا الله أن الله نجى هذه المؤسسة من ماذا؟ من بلاء ذلك الطاغية المقبور. كيف لو دمرت مصانعها؟ كيف لو أهلكت ماذا بنيتها التحتية؟ كيف لو ذهبت هذه المصانع وهلكت؟ وأنتم تعلمون كانت المدافع أو ما يخرج من المدافع كان يأتي عن يمينها وعن شمالها، ولكن الله سلم. وهذا خير عظيم، وهذه مصلحة عامة يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيها، ونسعى ما استطعنا بارك الله فيكم إلى إصلاحها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. واعلم أن هذه الشركة لها حق عليك، أنت تشتغل وتعمل وتهيئ لك الرزق بعد الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون عندك انتماء لها وميل إليها ورعاية لها وحفظ لها. بعض الناس ما يعرف المعروف يا أخوة، ما يعرف المعروف، تعطي هذه الشركة بارك الله فيكم المكافآت والمرتبات وبأحسن المرتبات، ومع هذا لا يعرف لها معروفا. لا، لابد أن تعرف معروف هذه الشركة عليك، معروف هذه الشركة عليك. ومسألة المعروف أمر مهم، أمر مهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صنع لكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه عليه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فأنت المدير والمشرف العام والقائم عليك يسهلون لك الأمر، وكذلك يسهلون لك السبل، وهذه الشركة كذلك سهلت لك السبل وكانت سببا في هذا الرزق الذي تجتنيه وتأخذه، فينبغي أن يكون لك شكر لها، وشكرك لها أن يكون بانضباطك في المواعيد، أن يكون بإتقانك في عملك، بحرص عليها. والله يا إخوة بعض الناس ربما ما يحرص حتى على المرافق العامة ولا يلتفت إليها، هذا مصدر رزقك، وهذا الأمر لك عبد الله، هذه الشركة هي ملك بارك الله فيكم لهذه البلد، وأنت فرد من هذه البلد، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رده للمعروف لما خرج إلى الطائف ورجع إلى مكة، ما استطاع أن يدخل مكة، ما استطاع أن يدخل مكة، فجاء مطعم بن عدي وقال: يا أهل مكة، محمد في جواري. مات مطعم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ووقعت غزوة بدر، وأسر 70 من مشركي قريش، فوقع التشاور هل يقتلون أو يفدون أن يأتي بهم فدية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: والله لو جاءني مطعم بن عدي وطلبني هؤلاء النتنى، هي هؤلاء 70، لأعطيتهم إياه، بسبب ذلك المعروف أنه أدخله إلى مكة وكان في جواره وحمايته. وأعطيكم مثلا آخر: امرأة في غزوة تبوك لما نفد الماء عن الصحابة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يطلبون الماء، فوجدوا هذه المرأة ومعها مزادة، والمزادة هي القربة، قالوا لها: تعالي. فلما جاءت وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في المزادة فانفجر الماء من أصابعه، وهذه معجزة من معجزاته ودليل من دلائل نبوته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتركوا قوم هذه المرأة فلا تغزوهم، بسبب ماذا يا أخوان؟ بسبب هذا الماء الذي كان سبب لإنقاذ ذلك الجيش. فقال اتركوا هوم هذه المرأة. فلما نظرت المرأة إلى جيش نبينا عليه الصلاة والسلام يأخذ يمنة ويسرة ومع هذا ما أتاهم ذلك الجيش، وقالت والله يا قومي اعلموا أن جيش محمد ما يأخذ عن ميامنكم وشمائلكم إلا بسبب ذلك المعروف. فلابد أن تعرفوا لهذه الشركة معروفها وخيرها وفضلها عليكم وفضلها عليكم. كذلك الذي أوصي به نفسي وإخواني ألا وهو العناية بمرافقها، العناية بمرافقها، فإن والقيام أيضا بحراسة منشآتها وتشجيع من يقوم بذلك، فإن القيام على هذه المرافق وحراستها من الأمور العظيمة، من الأمور العظيمة التي فيها بارك الله فيكم حراسة لهذه المرافق وفيها حماية لها وإبقاء لها. وينبغي على المسؤولين بارك الله فيكم أن يشجعوا هؤلاء وأن يكونوا عونا لهم في حراستهم وقيامهم على مثل هذه المرافق، فإن لهذه المكافآت أثر عظيم. وعلى أيضا الإدارة أن تقوم بتشجيع من يواظب ويستمر ويكون له جهود مباركة في هذه الشركة. وأما مسألة العقوبات فنحن نعلم أن العقوبات في هذه الأيام قد تؤدي إلى عقوبة لمن يصدرها أو من يطبقها لعدم وجود الوازع السلطاني، لكن يبقى مسألة الترغيب ومسألة التشجيع هذا أمر مهم. أسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر أينما كنا، أينما كنا. فالله الله يا إخوة في التعاون، فكل منا على ثغر، كل منا على ثغر، فلا يحقرن الإنسان نفسه ويقول أنا كما يقال في الهامش أو أنا لا دخل لي. لا، أنت فرد من أفراد هذه البلد وأنت على ثغر، صلاحك له أثر في البلد وفسادك له أثر في البلد. فعلينا جميعا أن نسعى في إصلاح أنفسنا، في إصلاح أبنائنا وبناتنا، في إصلاح أسرنا، في إصلاح مؤسساتنا، وأن تكون مبنية على الترتيب والتنظيم واحترام بارك الله فيكم من يقوم بمثل هذه الأشياء وتقديره وطاعة المشرفين والسعي في المصلحة العامة وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وإحسان الظن أيضا أمر مهم يا إخوة، إحسان الظن بالمسؤولين، فمن الناس من عنده سوء ظن وعنده أيضا بث الإشاعات من أجل تشويه سمعة القائمين على مثل هذه المؤسسات أو غيرها، فإياي وإياكم من هذه الأمور إخوة، فإن هذه عقبات أمام بناء هذه الشركة أو بناء الدولة. فالله الله في العدل والرحمة والنظر إلى المآلات والنظر إلى العواقب، فهذا أمر مهم لنا جميعا إخوة، فإننا نخشى أن يختلط الحابل بالنابل كما يقال وأن يزداد الأمر سوءا، فلا أمنا نجد ولا راحة في أنفسنا نراها. فالله الله، فنحن في مرحلة عصيبة وفي أزمة عظيمة الحق موجودة، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نراقب الله. واعلموا أن الطاعة سبب عظيم من أسباب الخير والبركة والدوام، ولهذا قال الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فأنت هذه الشركة تكرمك، فعليك أن تبادل الإكرام بالإحترام وبتحقيق ما تريده الشركة منك. فالناس اليوم يريدون حقوقهم ولكن لا يؤدون واجباتهم، أنت بين حق وواجب، لك حقوق وعليك واجبات. فدائما المواطن اللي بخاصة ينظر إلى حقوقه ولا ينظر إلى واجباته التي عليه، لا، لك حقوق وعليك واجبات، وعليك واجبات. فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تكفرن بهذه النعمة التي أنت فيها، كما قال الله جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسددنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم، أن يصلح ولاة أمورنا وأن يدفع عن بلدنا الفتن والمحن، وأن يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وأن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم على حسن ظنكم وجلوسكم، وأيضا نسأل الله أن يبارك في من كان السبب وفي مدراء هذه الشركة الذين مكنوا لي هذه الكلمة. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.